دكتور. دكتور أيضا يعني أثير كلام في قضية يعني مطالبة صدام لجماعة الإخوان المسلمين أن يحكموا الكويت. يعني عيب أيضا عيب. هذا الكلام صار ولا لا؟ لم يحدث أبدا، لا مني ولا من غيري ولا من أي واحد من الإخوان المسلمين. نعم مش صحيح. مو صحيح. نعم في للمفكر الإسلامي يوسف ندى قال أنا اصطحبت أحد الكويتيين لصدام في موضوع ما حدث في الكويت كغزو وكغيره، هل صار اجتماع ما بين الإخوان المسلمين وصدام حسين في ذلك الوقت؟ لم يحدث، ما حدث هذا أبداً. الأمر أبدا أبدا. كيف أتحدى أن بس هذا كلام يوسف ندى. كيف إيه؟ زين إيه؟ انا يعني انا إيه؟ ما تابعته ولا حريص اني اتابع انه هو ايش قال وشو اثبت ضده ولا كذا. إيه؟ يا احمد الله يخليك، شخصيه هذه وهميه، واحد كويتي خذوه. إيه؟ منو هذا؟ إيه؟ يعني منو احنا كل يعني احنا يعني احنا عندنا شخصيات وهميه عايشين في سراديب؟ طيب احنا ترى معروفين، ها زي شخصياتنا كلها معروفه زي. هل عرض على الاخوان المسلمين الحكم ابان فتره الغزو؟ لا. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ مو صحيح. ما مو عرض عليه وعيب. ما عرض عليكم الحكم يا سيدي؟ من اللي قام بلجان التكافل في الكويت؟ من اللي اول من اسس هيئه تضامن ضد الغزو؟ من اول مؤتمر اقيم في العالم؟ احنا اللي سويناه. عيب الكلام عيب. نعم دكتور، كيف ترى خصومنا حقيقة مع الأسف الشديد كأن ما لهم خصم إلا الإخوان المسلمين، كأن ما لهم خصم إلا هالتيار، تيار حركة الدستورية الإسلامية، يغضون النظر. في السنين الأخيرة تجمع كلهم علينا، ليش؟ حتى دعاة الديمقراطية يعني من الليبراليين نسوا الفساد ونسوا التجاوزات ونسوا، صار ما عندهم هم إلا الإخوان المسلمين. وهم يعلمون جيدا إخوان الخليج ما عندهم أي طموح للسلطة، ما عندهم طموح للسلطة، لا نبي السلطة. يا أخي أيام الغزو، أيام صدام حسين جانا قال تعالوا حكموا. صدام حسين قال لكم تعالوا حكموا ورفضتم؟ رفضنا كلام بشهادة غزو. أيام صدام حسين جانا قال تعالوا حكموا. صدام حسين قال لكم تعالوا حكموا ورفضتم؟ رفضنا كلام بشهادة غزو. أيام صدام حسين جانا قال تعالوا حكموا. صدام حسين قال لكم تعالوا حكموا ورفضتم؟ رفضنا كلام بشهادة جاسم العون وفيصل الصانع الله يرحمه، محمود الرومي، جانا وقال تعال حكم. قلنا نعوذ بالله، نحن لا نسأل الحكم، نحن لن نقبل إلا بكويت يحكمها على الصباح.